بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسأله المزيد من فضله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نواصل درسنا في تدارس أحاديث باب ما يكره من التعمق والتنازع. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا مسلم عن مسروق قال: قالت عائشة رضي الله عنها: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. هذا الحديث الثالث في هذا الباب. يقول فيه الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمر ابن حفص قال حدثنا أبي. عرفنا في الدرس الماضي أن أباه هو حفص ابن غياث ابن طلق ابن معاوية النخعي أبو عمرو الكوفي. حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم، مسلم هو ابن صبيح على وزن التصير صبيح الملقب بأبي الضحى، عن مسروق التابعي المشهور مسروق بن الأجدع الهمداني الوادعي اليمني أبو عائشة قال: قالت عائشة رضي الله عنها، يعني أم المؤمنين، ماذا قالت عائشة؟ تقول: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه. والحديث هذا أيضا أخرج وخرجه البخاري في كتاب الأدب، ولفظه هناك: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا رخص فيه. فأفادتنا اللفظتان أنه أولا ترخص هو في نفسه، والرخصة خلاف العزيمة، ثم رخص أي ألزم الناس أو دعاهم أو علمهم أو أرشدهم أن يأخذوا بهذه الرخصة، لما يعلم عليه الصلاة والسلام من حاجة الناس إلى الرخص في بعض الأحيان والأحوال. فترخص هو بنفسه بفعله، ورخص أو ألزم الناس بالرخصة ربما بقوله وإرشاده، فاجتمع في هذا الأمر الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مترخصا فيه قوله وفعله، فكان الواجب أن يلتزم ذلك ولا يتعدى. لكن تقول عائشة أن هناك قوم أي من أصحابه تنزهوا عن فعل تلك الرخصة أي لم يفعلوها، فيكون في ذلك مخالفة منهم واضحة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترخص فيه ولتوجيهه وإرشاده عندما رخص وأرشد الناس إلى أن يأخذوا بهذه الرخصة. وهنا يثور سؤال، وهو: لماذا يقع ذلك من أصحاب النبي أو من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوا أو يتنزهوا عن أمر فعله النبي عليه الصلاة والسلام مترخصا فيه ويأخذون بضده من العزيمة؟ قال أهل العلم: يفعلون ذلك لسببين أو لأحد سببين. السبب الأول التأويل، ربما بعضهم يتأول شيئا ما يبني عليه أنه يأخذ بالعزيمة دون الرخصة، وبهذا أجابوا عن ما فعلته عائشة نفسها رضي الله عنها في إتمامها الصلاة في السفر. كانت إذا سافرت عائشة رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم لحج أو لعمرة ونحو ذلك، لا تقصر الصلاة في السفر مع استقرار السنة على أن السفر رخص فيه الشرع، رخص فيه بالقصر، وكان لا يصلي عليه الصلاة والسلام في السفر إلا قصرا، ما تم الصلاة في السفر قط. فهذا التزام منه صريح وواضح، وألزم الأمة بذلك عندما قال لهم: إن الله يحب أن تقبلوا منه رخصه، ونحو ذلك من توجيهات. فلماذا عائشة تتم الصلاة بالسفر مع علمها قبل غيرها، وهي راوية حديث فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، أو فرضت الصلاة ركعتان ركعتان، ثم زيد في صلاة الحضر أي في غير وقت السفر وأقرت صلاة السفر، يعني عالمة بالقضية. الجواب أنها تأولت، ودلنا على هذا التأويل أنها سئلت. لماذا؟ سألها عروة بن الزبير والحديث في البخاري، لماذا أنت تتمين في السفر؟ قالت إنه لا يشق علي، فهي ربطت الرخصة بالمشقة كنوع من الفهم والتأويل الخاص بها، أن الرخصة إنما تفعل حيث تكون المشقة، وهي وجدت أنها لا يشق عليها ذلك فأتمت. فنحن ماذا نصنع؟ نحن نصنع على اتباع السنة، وهي الأصل، ونجيب عن فعل عائشة بأنها تأولت وربطت الرخصة بالمشقة، ولم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، إنما فتح الباب فيصبح القصر في السفر رخصة، والأولى الأخذ به عن الأخذ بالعزيمة. كذلك صنع عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين في خلافته، كان يتم الصلاة في السفر حتى أتمها في الحج، وهو إمام المسلمين، كان يصلي في الحج أربعا مع استقرار السنة النبوية في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل الخلفاء من بعده أبي بكر وعمر، أن الصلاة في الموسم في عرفات وهو من ركعتين، الرباعية تقصي ركعتين، سنة ثابتة مستقرة. لكن عثمان أتم، فلما يعني بحثوا في سبب إتمامه وجدوا أن عثمان كان يرى كرأي خاص به اجتهادي علمي تأويلي، أن القصر إنما يكون رخصة في حال أن يجد به الطريق، في حال السير فعلا، في حال الطريق. أما إذا نزل مكانا واستقر به أياما يومين أو ثلاثة أو أربعة ونحو ذلك، فهو يتم كرأي خاص به، فعله في نفسه ولم يلزم به غيره. فنبقى على أصل السنة ونجيب عن فعل عثمان بهذا. هذا أحد السببين اللذين يفسران لك لماذا بعض الصحابة يأخذ ببعض ما ثبت في الفعل يسمى الترخص فيه، كما قصر في السفر كما سمعتم. والسبب الثاني وهو تأويل علمي آخر، وهو أن بعضهم، وربما أشرت له في الدرس الماضي، كان يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلو ترخص في بعض الأمور فذلك في حقه يعني واسع. أما نحن فلأننا يعني ربما نحتاج إلى كثرة الأعمال وكثرة العبادات ونحو ذلك من أمور، فنحتاج أن نأخذ يعني شيء من العزائم وشيء من كثرة العمل لنغطي يعني كثرة ذنوبنا وتقصيرنا، هكذا يفهم القضية. وورد ذلك في عدة ألفاظ لهم، كأولئك النفر الأربع الذين لم سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقال قائلهم أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. فلأجل هذا التأويل الثاني نوه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن ترخصه في بعض الأمور ليس من باب التوسع المبني على أنه غير مؤاخذ ومغفور له، وإنما مبني عن علم بالله وبمراده وما هو الواجب أن يعامل به الله جل وعلا خشية حتى، فليس بالضرورة الأخذ بالرخصة خلاف خشية الله هذه النقطة، أو خلاف العلم بالله، أو خلاف تقوى الله، بل على العكس قد يكون الأخذ بالرخصة الشرعية التي ثبتت في الشرع سواء من قوله أو فعله عليه الصلاة والسلام، قد يكون الأخذ بها، بل هذا هو الأغلب، هو عين العلم بالله وعين تقوى الله وعين خشية الله. لأن المسلم يجب أن يكون منضبط بالشرع سواء في باب المطالبة والعمل أو في باب الرخصة وترك العمل أو التقلل منه، مطالبا تلتزم بالسنة. فلذلك لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ترخص هو فيه ورخص فيه لغيره، ووجد أن بعض أصحابه تنزهوا ولم يأخذوا بهذه الرخصة، احتاج أن ينوه ليلغي من أذهانهم أنهم ربما رأوا أو ظنوا أن النبي فعل ذلك باب التوسع الخاص به، لأنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويريد أن يبين لهم أن هذا الترخص هو من ضمن التشريع الذي هو أمر به، وهو الذي بناه على علم بالله، وهو الذي يحقق خشية الله، وليس الأخذ بالعزيمة بالضرورة، فيحقق معنى الباب الذي فيه يعني ما يكره من التعمق والتنازع. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله، أي قام خطيبا، لأن الموضوع يحتاج إلى تنويه عام، حتى لا ينتشر هذا المفهوم الخاطئ، فيترك فئام من الأمة الأخذ بالرخص النبوية التي فعلها النبي ثم رخص فيها ظننا ذلك هو الأتقى لله والأقرب له، وما علموا أن الأخذ بالرخصة هو الأتقى لله والأخشى له والأعرف به، لأن هذا هو مقتضى تسنينه وفعله وأمره عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يتنزهون عن شيء أصنعه، على عادته النبوية في التلميح لا يصرح بأسماء الأشخاص في التنبيهات العامة، يعني حفظا يعني نفسياتهم وحقوقهم، لكن الأمر يحتاج إلى تنبيه. ما بال أقوام، وهذه عادته، يتنزهون، التنزه دليل على نوع أنه يرون ذلك نوع من التقوى، تتنزه عن يرى أمرا مفضولا أو مرجوحا فهو يتنزه عنه لما يرى هو أنه الأفضل والأرجح. عن الشيء أصنعه فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية، فعندما أترخص أترخص بعلم وبمعرفة بما يريده الله، وفعل ما يريده الله هو الخشية الحقيقية، ليست الكثرة بالضرورة وليست ما تراه ربما عزائم بالضرورة، وإنما تنضبط سواء في الفعل أو الترك أو زيادة العمل أو نقصه أو الأخذ بالعزيمة أو الأخذ بالرخصة، تنضبط بما استقر في شرع النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون بالفعل تتقلب مع السنة حيثما تقلبت بك ولو في باب الرخصة، فعندما تأخذ بالرخصة تسننا أنت تتقي الله فعلا وتخشاه، وليس بالضرورة الأخذ بالعزائم. هذا مقتضى توجيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية، فعندما أترخص هذا الذي يحقق الخشية، فلا يجوز بالتالي ترك ما ترخص فيه تنزها أو زعم أن هذا هو الأفضل أو الأكمل، وهو أحد السببين الذين ربما أوقع بعض الصحابة في الأخذ ببعض العزائم وترك بعض الرخص الثابتة في سنتي كما شرحته لكم. اقرأ. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم، أشار أحدهما بالأقرع بن حابس التميمي الحنظلي أخي بني مجاشع، وأشار الآخر بغيره، فقال أبو بكر لعمر: إنما أردت خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى قوله عظيم. قال ابن أبي مليكة: قال ابن الزبير: فكان عمر بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه، يعني أبا بكر، إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السراق لم يسمعه حتى يستفهمه. يقول الإمام رحمه الله: حدثنا محمد ابن مقاتل، هو المروزي، المروزي، ونبهت ربما في دروس قديمة إلى التفريق بين هذا الإمام الحافظ محمد بن مقاتل المروزي وشخص يشاركه في الطبقة والاسم هو محمد بن مقاتل الرازي، والفرق بينهما في الرواية كبير، فالرازي من الكذابين الوضاعين الذي تتقى روايته، والمروزي إمام الحافظ. ولذلك البخاري يوما قام يحدث في مجلس في نيسابور، ذكر هذا الخليلي في كتاب الإرشاد، فقال البخاري نفسه: حدثنا محمد بن مقاتل. فقاله قائل من الحضور: الرازي، من تعني الرازي؟ قال: لئن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أروي عن الرازي لشدة سقوطه عنده، إنما هو المروزي. أخبرنا وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الإمام المشهور عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة. نافع بن عمر ابن عبد الله الجمحي المكي، ابن أبي مليكة اسمه غير مرة نوهنا اسمه عبد الله ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي مليكة، واسم أبي مليكة جده زهير، أيضا هو تيمي مكي إمام مشهور. البخاري هنا روى الحديث بنزول، نزل فيه درجة، وروى نفس الحديث في كتاب التفسير في باب تفسير سورة الحجرات بعلو، فقال: حدثنا يسرة بن يعلى أو يسرة بن صفوان، حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة، فهناك سنده إلى ابن أبي مليكة ثنائي وهنا ثلاثي، فهذا نزول، والنزول احتاج إليه هنا لتنويع الأسانيد، وإلا أئمة الحديث لا يطلبون عن العلو بدلا. ماذا يقول ابن أبي مليكة التابع المشهور؟ قل: كاد الخيران أن يهلك. كاد في اللغة من أفعال المقاربة، التي تدل على قرب وقوع الأمر ولا تدل على وقوعه، ولذلك إذا جاءت في سياق الإثبات فهي تدل على عدم الوقوع. كاد الخيران أن يكل، هذا سياق إثبات، هما لم يعلك لكن كاد. فإذا أدخلت عليها أداة النفي تدل على الثبوت، كقول عمر في غزوة الأحزاب: لم أكد أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، بمعنى صليت العصر لكن قبيل غروب الشمس بقليل. فإثباتها نفي ونفيها إثبات، وهي يسمونها أفعال المقارب مثل أوشك وأخواتها وأخواتها. كاد الخيران، الخيران مثنى الخير، والخير هو كثير الخير، أن يهلك. وسنبين الآن سبب يعني قول ابن أبي مليكة ذلك عن هذين الخيرين. من هما؟ قال: أبو بكر وعمر. جملة أو كلمة أبو بكر وعمر تعرب أو تعرب في لغة العرب ما يسمى في اللغة بعطف البيان، عطف بيان. كاد الخيران أن يهلك، لو سكت المتكلم لاحتجنا إلى أن نتبين من هما هذان الخيران، هذا يسمى عطف بيان. له شروط: الشرط الأول أن لا يأتي بأداة العطف، أنه لا محل لها. والشرط الثاني هو من التوابع، فيأخذ حكم ما قبله في الإعراب رفعا أو نصبا أو جرا أو نحو ذلك. والقاعدة اللغوية تقول: كل ما جاز إعرابه بدلا جاز إعرابه عطف بيان. فعطف البيان من البدل، سواء بدل بعض من كل أو بدل كل من كل أو بدل اشتمال أو غيره، إلا في حالات معينة، بعضهم يجعلها حالة وبعضهم حالتان وبعضهم أكثر. هذا الموضع من الحالات التي لا يجوز إعراب عطف البيان فيها بدلا، ولها شرطان. الشرط الأول أن يكون المبدل منه أو المتبوع معرفا بأل الخيران، هذا الشرط الأول تحقق. الشرط الثاني أن يكون المعطوف أو المبدل منه أو التابع اسم علم لم تدخل عليه أل، فإذا تحقق الشرطان تعربه مباشرة عطف بيان وتخرجه من يكون بدلا، كقول القائل: ضربت البكرية كما مثلوك، ضربت البكرية زيدا، زيدا عطف بيان، ولا يصح أن تعربه بدلا، لأن البكرية المتبوع دخلت عليه أل، والتابع اسم علم ليس فيه أل. فهذه إحدى الحالات الثنتان أو الثلاث، بعضهم يجعلها أو واحد على اختلاف أهل اللغة، التي تعرب عطف بيان فقط ولا تعرب بدلا. هذا أحد المواضع. فبين لنا من هما الخيران: أبو بكر وعمر. ثم شرح يعني وجه ما حصل لهما، أو بقوله لماذا كاد أن يهلك. قال: لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم، قدم هذا الوفد في السنة التاسعة التي عرفت في السيرة بسنة الوفود، كل وفود العرب، لم يبقى قبيلة في قبائل العرب إلا وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة، بعيد غزوة تبوك، وفدوا عليه. من ضمن هذا الوفود وفد بني تميم، جاءوا طبعا مسلمين مبايعين على الإسلام والاتباع والنصرة. فأشار أحدهما بالأقرع ابن حابس التميم، الذي أشار بتولية وتأمير الأقرع على بني تميم هو عمر، عمر بن الخطاب أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر عليهم، لأن كانت هذه عادته عليه الصلاة والسلام أن يؤمر على كل قبيلة رجلا عريفا أو أميرا، يعني يكون هو المسؤول عنهم والقائم فيهم والصلة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر رشح الأقرع بن حابس التميمي، الأقرع اسمه الحقيقي فراس ابن حابس، والأقرع لقب له التميمي الحنظلي، أخي بني مجاشع، بنو مجاشع بطن من دارم، ودارم بطن من تميم، فإذا جئت تنسبه إلى هذه البطون كلها تبدأ بالأعلى، تقول التميمي وتنزل تقول الدارمي وتنزل تقول المجاشع وتنزل إلى الفخذ الصغير الحنظلي، فكل حنظلي مجاشعي ولا العكس، وكل مجاشعي دارمي ولا العكس، وكل دارمي تميمي ولا العكس. وأشار الآخر، عرفنا الآخر هو أبو بكر، الآن أبو بكر رشح رجلا آخر على النبي صلى الله عليه وسلم يؤمره على بني تميم بغيره. هذا الغير وضحته الرواية في سورة في تفسير سورة الحجرات في التفسير، اسمه القعقاع بن عبيد بن زرارة، أيضا الدارمي التميمي، لكنه ليس من مجاشع وإن من بني زيد بن عبد الله، وهم بطن من دان بطن من تميم. وكان القعقاع بن عبيد هذا مشهورا بالجود، رجلا سريا جوادا مشهور بقير الأضياف والسماحة والكرم، حتى كانوا يلقبونه كما ذكر ذلك الحافظ في ترجمته في الإصابة، وهو من الصحابة، كانوا يلقبونه بتيار الفرات، كنهر الفرات يتدفق خيرا. وهذا ما يعكس لك خلفية الترشيح، برنامج الانتخاب للترشيح. لماذا عمر رشح الأقرع؟ ما هي مسألة يعني فوازير، يعني لابد في خلفية معينة. عمر يدلك هذا على اختلاف الشخصيتين بين عمر وإمرأة. عمر يرى أن الإمرة تحتاج نوع من القوة والحزم والجسارة، وهذه متوفرة في الأقرع، فالأمور لا تنضبط يرى إلا بشيء من يعني الحزم والقوة، لأن يعني ما تنضبط أمور الناس إلا بشيء من ذلك. والصديق، وهذا انعكاس لنفسيته، يرى أن الأمارة تحتاج إلى نوع من السماحة وسعة الصدر واستيعاب الناس والكرم والجود، لأنه سينعكس إيجابا على الناس راحة ويعني هناء وحتى تعلقا بيعني أميرهم ويعني استجابة لطلباته وأوامره أكثر من هذا. رأي الصديق في الموضوع، وعمر رأيه الجانب الآخر، فكل رجل من الشخصيتين يعني انعكس ذلك في ترشيحه. وإذا كان شبه أن يسمع عمر بنوح عليه الصلاة والسلام لما دعا على قومه الديارة شلاله لا تضع مرة واحدة ديار، لا تضع من الكبير ديارة كلهم شيلهم، وبموسى لما قال اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم. وشبه الصديق بإبراهيم الخليل لما دعا لأبي اغفر لي ولأبي ولمن، وبنبي الله عيسى بن مريم لما قال إن تعذبهم فإنهم عباده. فكلا الشخصيتين لها جوانب معينة تنعكس في تصرفاتهما وانعكست الآن في ترشيحهما. لكن هنا ما الذي حصل؟ ما الذي أخطأ فيه الخيران حتى يقول ابن أبي أنه مكاد أن يهلك وينزل القرآن يعاتبهما؟ هما وقعا في خطأين. الخطأ الأول أنهما بادرا بالترشيح وأبديا رأييهما في كل مرشح يكون أميرا على بني تيمية قبل أن يطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. كان الأولى في حقهما أن لا يتقدم بين يدي رسول الله بأمر حتى يستشيرهما، فإذا استشارهما النبي قال من ترون أن نؤمر، هنا هذا يبدي رأيه وذاك يبدي رأيه وربما غيرهما أيضا يبدي رأيه، ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بما يراه يعني مناسبا. لكن هنا بادر بالترشيح قبل الطلب، فهو نوع من التقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا فتشت في طرق الحديث فيما استطعت أن أصل لم أجد أن النبي طلب منهما رأيا أو مشورة في من يولي أميرا على بني تميم، فدل على أن المؤاخذة وقعت، فبادر بكل ذكر مرشحه قبل أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم أو يستشير أو يطلب، وهذا نوع من التقدم بين يدي رسول الله بما لا ينبغي. فعاتبهم القرآن ذلك في أول آية في الحجرات، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. مع أن كما ترى الآن ما تقدم به ليست مسألة دينية ولا شرعية ولا تدخل في باب الحلال والحرام ولا تدخل في أحكام الشريعة، وإنما هي مصلحية وقتية دنيوية واضحة، من يؤمر على بني تميم يعني ليضبط أمورهم ويكون فيه مصلحة في تأميره، الأقرع ولا الثاني القعقع، ومع ذلك عوتب. شوف الحيثيات هذه، وهذا وجه إدخال البخاري هذا الحديث في هذا الباب، لأن التقدم بين يدي رسوله هو أحد أخطر أسباب التنازع والخلاف. فإذا كان في قضية دنيوية كما سمعتم، من نؤمر على بني تميم، آل أقرع أو القعقاع بن عبيد، لا تدخل في أحكام الشريعة من قريب إلا ما في جملة المصالح العامة التي يدخلها الاجتهاد قطعا، بل كلها مبنية على الاجتهاد. والمتقدمان بين يدي رسول من هما؟ يعني رجلان هما أرفع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر، وكانت عادته أن يستشيرهما كثيرا، فهما ربما جريا على ما تعوداه من كثرة استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لهما فرشحا قبل أن يطلب منهما ذلك. فإذا كان هذا الحال، ومع ذلك يرى ابن أبي مليكة أنه مكادا أن يهلك بسببه، وينزل القرآن يعاتبهما، والقرآن لا ينزل يعاتب إلا لأمر عظيم جليل. فدل هذا يسمونه الدليل التنبيه بالأدنى على، فإذا كان هذا وهذا الحال ينهى القرآن التقدم، فكيف التقدم بيد الله ورسوله في الأحكام الشرعية؟ فكيف التقدم بيد الله ورسوله فيما استقر في الشرع وثبت وخلاص ما عاد فيه كلام، هذا حلال وهذا حرام، فيأتي الآتي فينازع في تلك ويجادل في هذه ويلتف على تلك ويتأول في هذه ويصادر هذه ويلغي تلك وإلى آخره، ماذا ستكون جريمته؟ إذا كان الخيران لقدم ما قدم من الأعمال التي تعرفون كاد أن يهلك بسبب أنهما تقدم بترشيح من يؤمر على قبيلة من القبائل، مسألة لا تعد في كثير ولا قليل في أمور الشريعة إلا في المصلحة العامة، لكن لما تكلم قبل أن يطلب منهما النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ورشح وشاور وأبدي رأييهما قبل أن يطلب منهما النبي صلى الله عليه وسلم الكلام عوتب، وليما لوما شديدا بالقرآن. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى في جزئية كهذه ربما لا تبدو لكم ذات شأن يذكر، فدل على أن التقدم بين يدي الله ورسوله في أمور الشرع أعظم وأخطر، وأخطر منه وأسوأ منه مصادرة ما استقر في الشريعة ولو بأي نوع من أنواع التأويل. ما حرمه الله وأحله الله هو الشرع الذي لا يجب التقدم بين يدي الله ورسوله في ذلك. فعندما تفتي أو تعمل أو تدعو أو يجب أن تبين حكم الله، لا حكمك ولا رأيك ولا اجتهادك المدلول عليه بالدليل الشرعي، هذه وظيفتك في هذه الحياة. نقطة أخرى أيضا، الخطأ ولو كان يسيرا لكنه من الرجل الرفيع لا يعامل معاملة الخطأ من الرجل الوضيع، صح ولا لا؟ واحد في السفية تعرفه في الشارع، لا لا لا تلومه، لا تعاتبه، لا تشغل نفسك به، ها؟ يعني ترك كلامه ربما خير من عتابه، سفيه وضيع متعود أن يقول ما، لكن الشخص الرفيع لكلامه يعني له وزنه وموقفه له وزنه، الخطأ منه ليس كالخطأ من غيره. وإذاك احتاج القرآن، يعني شوف الاختلاف الأسلوبين، هم نفسهم وفد بني تميم لما جاءوا إلى المدينة ووصلوها، وصلوها في نحر الظهيرة، لكنهم يعني باعتبار خلفيتهم ما زالوا أعرابا، ما تأدبوا بآداب القرآن ولا يعني لسه الآن يعني أسلموا قريبا، فذهبوا يطرقون أبواب النساء في نحر الظهيرة ويدعونه باسمه المجرد، يا محمد أخرج إلينا. فنزل القرآن لا يعاتبهم، هم ترك الكلام عنهم، لأنهم ولما يدخل إيمان في قلوبكم يحتاج الوقت حتى يصلوا إلى مرحلة أن يعاتبوا. ترى العتاب من الحبيب، يعني عتاب القرآن لمثل أبي بكر عمر يعني منقبة لا تعتبر مثلبة، لاحظوا ذلك. وإذاك عوتب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في القرآن كثيرا، ولا لا عبس وتولى، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، عفى الله عنك لما أذنت لهم، وتخشى الناس والله، وكثير في القرآن يعاتبه، أن عتاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم عتاب الحبيب لحبيبه، فهو في يصنف في, في, في, في خانة المنقبة لا في خانة المثلبة. ولك أنت من تحبه تعاتبه، ومن تبغضه ربما حتى ما تكلمه، لأنه يعني خلاص ما لا يعني عندك شيئا، لا يعني عندك شيئا، انتبهت ولا؟ فترك الكلام عنهم، وإنما ذهب يعزي نفسه ويسليه ويعني يوجهه إلى أن يغفر لهم هذه الأمور، لأنهم حديث عهد الإسلام، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم، تماثل الفرق الآن، أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم، هذا يحتاجون يمكن 15 سنة حتى يتعلمونها، لا تعاتبهم الآن. لكن أبو بكر وعمر لا، يا أيها الذين آمنوا، وجه الخطاب لهم مباشرة، ما كان ينبغي منكما وأنتما من أنتما ذلك. فالعتاب هنا يصنف منقبة لا مثلبة، ومن ذهب يصنفه مثلبة لكانت عتابات القرآن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب، وحاشا وكلا. فهمتم هذه النقطة؟ أيوة، هذا الخطأ الأول. أين الخطأ الثاني؟ الخطأ الثاني طبعا، الخطأ الأول انبنى عليه الخطأ الآخر حقيقة، لأن أي تقدم بين يدي الله ورسوله أو خلاف لأمر الله ورسوله سيؤدي إلى التنازع حتما، وهذا الذي وقع. فتنازع أبو بكر وعمر أبو بكر يقول له ما أردت إلا خلافي، وهذا يقول لا ما أردت خلافك، فاستدعى هذا الخلاف أن يقع الخطأ الثاني، وهو ماذا؟ أن ترتفع أصواتهما بالنزاع عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل العتاب الثاني في نفس السورة، والفاصل بينهما يعني آية تقريبا، يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. شوف كيف الخطأ هذا في القضية هذه من هذين الصحابين الرفيعين العظيمين، استدعى أن ينزل آيتين القرآن تعاتبهم بالخطأ الأول، وهو التقدم بالترشيح والكلام قبل أن يستطعمهما النبي صلى الله عليه وسلم الرأي والكلام والمشورة، وانبنى ذاك الخلاف وارتفاع الصوت عند النبي عليه الصلاة والسلام، فتأدب بعد ذلك بهذا. هذا مقصود ابن كاد الخيران أن يهلك، فقس على هذا ما هو أعظم من مصادرة أمر الله ويعني ترك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعني التنازع دونه أو الخلاف فيه، أو عياذا بالله رده ردا صريحا كما هو يقع كثيرا عند المسلمين قبل ربما غيرهم. نرجع إلى كلام، فقال أبو بكر طيب هذا عرفنا يعني سبب يعني عتاب القرآن لهما. قال ابن أبي مليكة قال ابن الزبير، هذه الحيثية مهمة جدا، قد يظن الظان وهو يقرأ السند أن الكلام كله والقصة كلها من كلام ابن أبي مليكة عبد الله بن أبي مليكة، وابن أبي مليكة عرفنا أنه تابعي، والتابعي لم يحضر هذه القصة، لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم فتكون سمى مرسل في اصطلاح الحديث، والمرسل خلاف المرفوع وخلاف الموصول، وبالتالي هذا نوع من ربما يعني حتى يصنف المرسل ضمن الضعيف. لكن علمنا من الجملة الأخيرة قال ابن الزبير أن ابن أبي مليكة حمل الحديث عن الصحابي عبد الله بن الزبير، وجاء ذلك صريحا في كتاب الأدب لو راجعتم له، في كتاب الحجرات تفسير الحجرات من التفسير، فإن فيه عن ابن أبي، قال ابن أبي مليكة عن ابن الزبير خارج الصحيح حدثني ابن الزبير قال كاد الخيران أن يهلك، فعرفنا أن كلمة كاد الخيران إنما هي ينقلها ابن أبي مليكة عن ابن الزبير عبد الله رضي الله عنه. وابن الزبير ولد في السنة الأولى من الهجرة كما نعرف، فيكون سنه في سنة الوفود نحو 9 سنوات، وابن 9 يدرك ويستوعب، وقد عرفنا في كتاب العلم أن ابن 5 و6 ربما حتى يدرك ويستوعب، فيكون الحديث مرفوعا موصولا ليس مرسلا بإدخال ابن الزبير الصحابي بين ابن مليكة ورواية القصة التي فيها سبب نزول هؤلاء الآيات. قال ابن الزبير فكان عمر بعده يعني بعد هذا اللوم القرآني، ولم يذكر ذلك عن أبيه، يعني ابن أبي مليكة يقول ابن الزبير ذكر هذه الناحية عن عمر ولم يذكره عن أبيه، ويقصد بأبيه من؟ الصديق أبي بكر، لأنه جده لأمه، لأن عبد الله بن الزبير بن العوام أمه أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، فجده لأمه هو أبو بكر الصديق، ولم يذكر ذلك عن أبيه أي عن جده يعني أبا بكر. فإذا حدث يعني عمر إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بحديث حدثه كأخ السرار كالمتناجيين اللذين يريد أحدهما أن يسر بسريرة الآخر، لا يريد أحدا مهما كان قريبا منهما أن يسمعها. شوف الانضباط العمري العظيم هذا، كأخ السرار لا يكاد يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه حتى يستفهمه، نفس النبي يستفهمه ماذا قلت، لشدة خفض صوته، لأن هناك آية أمامه لا ترفعوا أصواتكم، لأن فيها تهديد أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ولشدة انضباطه وخوفه رضي الله عنك إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم يسره سرارا لا يكاد النبي نفسه عليه الصلاة يسمعه حتى يستفهمه، وهذا معنى قوله لم يسمعه حتى يستفهم. وأبو بكر كذلك من باب أولى وأحرى، وبقية أصحاب النبي كلهم كذلك، إلا من يعني يأتي من الأعراب ونحوهم فذلك لهم شأن آخر وكلام آخر. تفضل. حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس، قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصل، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس، ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. هذا الحديث الذي سمعنا يؤيد أو فيه معنى الحديث الذي قبله، وأدخله البخاري لسببين في هذا الكتاب وهذا الباب. السبب الأول أن كل أوامر النبي عليه الصلاة والسلام وأقواله في كل حالاته تنزل منزلة التشريع، في حال المرض، في حال الصحة، في حال الغضب، في حال عدم الغضب، في كل أحواله ما يقول ويأمر به يجب أن يستقبل استقبال التشريع، مهما بدا للسامع كما حصل من عائشة وحفصة أنه ربما يعني قال ذلك اقتراحا أو نحو ذلك، فما يقوله في كل أحواله حق، وليس للمرض أو للغضب أو للفرح أو لهذه الأحوال تطرق الإنسان، لأن الإنسان هو أفعاله وأقواله نتيجة أحواله. أنت ربما تقول كلام في حال الخوف، وتقول كلام في حال الغضب، وتتصرف أفعال في حال الغضب، لا تفعلها ولا تقولها في حال وضعك الطبيعي، أليس كذلك؟ وهذا كثير يقع، فالإنسان إذا غضب ربما يطلق، وربما يسب، وربما حتى يقتل، وإذا خاف ربما يقول أشياء ما يدري ما معناها، وإذا فرح كذلك، وإذا مرض ربما يعني يتوهم أشياء للمرض. فهذه الأمور لها على الإنسان تأثير في اختلال عقله، وفي اختلال كلامه، وفي اختلال تصرفاته. ولذا كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم القاضي أن يقضي وهو غضبان، وقاس عليها العلماء حتى ويقضي وهو فرحان وجوعان إلى آخره، لأن ربما هذه تؤثر عليه، ربما فيصدر حكما ليس هو الحكم المراد لتأثير الغضب عليه. كل هذه لا تأثير لها على النبي عليه الصلاة والسلام فيما يفتي به أو يأمر به أو يوجه به، لا المرض ولا الغضب ولا الفرح ولا غيرهما. هذا المنزع الأول، فما يأمر به حتى في حال المرض، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أو في حال الغضب أو نحوه، ينزل منزلة التشريع. في صحيح مسلم وغيره أن الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنه يعتريك ما يعترينا، يعني تغضب وكذا وتمرض، فهل نأخذ عنك كل ما تقول، ولا نحتاج إلى مميزات واحتياطات أخرى خارجية؟ قال: خذوا عني كل ما أقول، فوالذي نفسي بيدي ما خرج منه إلا حق، وأشار إلى فمه الشريف صلى الله عليه وسلم. هذا السبب الأول لإدخال الحديث، تشريع كل أفعالي وأموري في كل أحوالي تشريع عليه الصلاة والسلام، إلا التفصيل ذكرناه ما يحتمل الخصوصية والذي ذكرناه في الدرس باب الأفعال، هذا هو الذي فقط الضوابط التي نحتاج أن نستحضرها في مثل هذه الأمور. والسبب الثاني أن فيه معنى ما تقدم، وهو أنه لا يجوز لأحد أن يتقدم بين يدي الرسول بأمر، فهو يقول لهم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فيقترع عليه المقترح كعائشة، ولو كان عندها تأويل، عائشة تقول: كرهت أن يكون يعني أول مقام يقوم أبو بكر بعد أن يسم في موضع صلاته فيتشاءم الناس به أو كذا، لأنه لشدة يعني وقع فراق النبي صلى الله عليه وسلم ورحيله عنهم، خشيت أن يعني يتضرر أبو بكر من ذلك، فأرادت أن تصرف هذا الترشيح النبوي للصلاة في مقامه عن أبي بكر. وما فطنت وهي في هذه الحالة إلى أن هناك مقاصد شرعية أخرى أكبر عند النبي صلى الله عليه وسلم من مجرد أداء صلاة، ولا القاعدة الشرعية أو أي مسلم يصلي بهم، أليس كذلك؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف في إحدى الغزوات، ثبت ذلك، وصلى خلف أبي بكر في بعض المواضع، فما في إشكال في الصلاة، كل مسلم قارئ للقرآن يصلي. لكن هنا الإشارة أبي بكر لها مغزى آخر، وهو ما اتفق عليه أهل السنة، وبه نرد على الشيعة والروافض وغيرهم الذين يقدحون في إمامة الصديق رضي الله، أن هذا توجيه أعمق وأبعد ووقعه أشد من قضية من يصلي خلف في مقامه حال مرضه أو بعد وفاته، وإنما إشارة بأن أبا بكر رضي الله عنه هو أجدر الأمة أن يقوم مقامه في الأمور الدينية الكبرى كإمامة الصلاة، ومن باب أولى إذا ارتضاه لدينه بعده في صلاته لأن يرتضيه في تدبير أمور شيء من باب أولى. ففي إشارة صريحة على رأي ابن حزم أو يعني تلميح على رأي غيره إلى ولاية الصديق، فلو أخذ باقتراح عائشة وبعد حفصة، فأمر عمر لا يعني ذهب هذا الترشيح النبوي لمن يقوم بالأمر بعده في قيادة الأمة وخلافته فيها. وإذا لو صلى عمر، ولا لو صلى بلال، ولا لو صلى صهيب، ولا لو صلى قراء، في قراء في الصحابة مشهورين بالقراءة كأبي وابن مسعود وأبي موسى، من أفاضل الصحابة قراءة وترتيلا. ليست القراءة الآن حكم فقه من يأم ومن لا، إشارة. لكن لما اقترحت عليه قالت يا رسول إن أبا بكر رجل أسيف لكثير البكاء، فأخشى أن لا يسمع الناس القرآن لبكائه، فلو أمرت عمر. هي تنظر القضية من منظار ضيق جدا، وهو يصل له نظرة أخرى، فكرر الأمر عليه مروا أبا بكر يصلي بالناس. فذهبت عائشة إلى حفصة ودفعت إلى أن تعترض أيضا أو تقترح اقتراح بنفس الاقتراح، فهنا غضب وأطلق عليهم هذا الوصف، قال إن كنا لأنتن صواحب يوسف، اجتمعتن على أن تصرفنا النبي صلى الله عليه وسلم على أمر عظيم تحتاجه الأمة، ومن يتولى الأمر بعده في قيادتها؟ ويأبى الله والرسول والمؤمن إلا أبا بكر، فولاه في الصلاة واكتفى بهذه الإشارة لعلمه أن الله جل وعلا والمؤمنون، وقد صرح بذلك في كلامه أو في مناسبات كثيرة، يأبى الله والمؤمن إلا أبا بكر، بل هم أن يكتب له كتابا صريحا. لما قال لعائشة ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا، في الصحيح موجود لأبي بكر كتابا، لماذا؟ فإني أخشى أن يقول قائل أو يتمنى متمن. ثم سكت قيل، ثم قال لكن يأبى الله والمؤمن إلا أبا بكر، فاكتفى عن الكتاب بتولية الصلاة، وأنه لا يجوز ولا يرضى، وغضب أن يرشح غيره أن يقوم مقامه في صلاته بعده عليه الصلاة والسلام، وعلم أن الله والمؤمن لن يرتضوا سوى هذا الصديق الأكبر رضي الله عنه وارضاه في الولاية، وهذا الذي وقع، والحمد لله رب العالمين. ويزعم من يزعل ويغضب من يغضب، يغير التاريخ الماضي كمان، كالذي زعلان إن ليش جبل أحد هنا وليش غيره. ضرب راسك في الحيط. طلعنا شوية كذا. فهذا المقصود، هذا مقصود إدخال هذا الباب في لا يجوز، كل ما يقوله عليه الصلاة والسلام حق وصدق في كل أحواله، ولا يجوز التقدم بين يديه باقتراح أو رأي إذا قال قول أو أمر أمر كهذا الأمر، ولو بدا للرأي أو المقترح كعائشة أن في هناك مصلحة معينة، كما بدا لأبي بكر قبل وعمر في قصة الأقرع والقعقعة التي سبق ذكرها. اقرأ ما بعده. حدثنا آدم، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنا الزهري عن سهل بن سعد الساعدي قال جاء عويم بن العجلاني إلى عاصم بن عدي فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله، أتقتلونه به؟ سلي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، فرجع عاصم فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل، فقال عويمر والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم، فقال له قد أنزل الله فيكم قرآنا، فدعا بهما فتقدما فتلاعنا، ثم قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، ففارقها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها، فجرت السنة في المتلاعنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنظروها، فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحرة فلا أراه إلا قد كذب، وإن جاءت به أسحم أعين ذا أليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها، فجاءت به على الأمر المكروه. حدثنا آدم هو ابن أبي إياس، حدثنا ابن أبي ذئب تابع المدني المشهور، ليس تابع من طبقة مالك، حدثنا الزهري عن سهل بن سعد الساعدي، صحابي مشهور من صغار الصحابة، كان سنه عند وقوع قصة التلاعن هذا 15 عاما. قال جاء عويمر العجلاني، هو عويمر بن الحارث العجلاني، وما وقع في سنن أبي داود من تسمية عويمر بن الأشقر تصحيف، والصواب عويمر بن الحارث العجلاني من بني عجلان. عجلان بنو عجلان بطن من بلي، والنسبة إليها البلوي، وبلي بطن من قضاعة، احفظوا هذا. إلى عاصم بن عدي ابن عمه، عاصم بن عدي، هو عاصم بن عدي ابن الجد أيضا العجلاني البلوي أيضا من قضاعة، ماذا قاله عويمر بن نحاس العجلاني؟ أتى إلى ابن عمه عاصم بن عدي أيضا العجلاني فقال: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا عياذا بالله يعني فيقتله، أتقتنه به؟ عويمر وقع في مشكلة، هو صاحب قضية الآن، هو بما يعني رأى وجد مع امرأته رجلا فعلا واتهمها به وسماه كما في روايات أخرى، وهو شريك بن صحماء، هو الذي قذفه بامرأته، فأقلقه ذلك، فطبعا لغيرته بيت أنه سيقتل الرجل وربما يقتل معه المرأة، لكن يعني ربما ينظر هل سيقتل ولا يغتفر له ذلك، فجاء إلى ابن عمه يطلب أن يذهب فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام. اعلموا رحمكم الله، حتى تنتظم المسألة وتتضح، أن الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام حرم تحريما عظيما قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، محرم في الشريعة تحريم عظيم، لا يجوز قذف مسلم ولا مسلم إلا ببينات سيأتي ذكرها، بالزنا يعني قذفه بالزنا. قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كبائر عظيمة. والنبي صلى الله عليه الصلاة والسلام عد قذف المحصنات الغافلات المؤمنات من السبع الموبقات، الحديث المشهور: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني من أعظم الذنوب وهو قذف المسلم الغافل المؤمنة بالزنا، وكذلك قذف الرجل المسلم الغافل بالزنا، فمن فعل ذلك عياذا بالله بغير بينة أو كذا استحق اللعن، لعنة الله ورسوله، وهذا أمر عظيم وجليل. فإن قذف عند الشارع أو عند الحاكم أو عند القاضي فيجب على القاذف حتى يخرج من تبعة حد القذف، لأن الله فرض في القذف حدا وهو جلد 80 جلدة. قال الله تعالى: الذين يرمون المحصنات بغير ما اكتسبوا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الفاسقون. فيجب على من قذف مسلما أو مسلمة أن يأتي بأربعة شهود، إما أربعة غيره أو ثلاثة معه يشهدون عند الحاكم أو عند القاضي أو عند كذا أنهم رأوا بأم أعينهم، ما في سمعنا، يمكن هذا كله يلغى في هذا الباب، بأم أن فلان زنى بفلان أو فلان زنت برأي العين، فإذا تمت الشهادة شهدوا الأربعة ويكون من العدول الثقات بحسب الشروط المعروفة في قبول الشهادة وردها، برئ القاذف من حد القذف واستوجب المقذوف حد الزنا إن كان بكرا أو إن كان محصنا، كما وقع أيام عمر لما قذف أبو بكر وشبل بن معبد وحارث بن عمرو وزياد بن أبي، الأربعة اجتمعوا على قذف المغيرة، كان أميرا في البصرة هناك أيام عمر، فاستدعاهم عمر يطبق الحكم، أخذهم واحد واحد، ماذا قلت يا أبا بكر؟ قال: رأيته، ذكر كلام هذا على الذكر يعني يدخله ويخرجه كلام من هذا القبيل لا أريد ذكره الآن. وجاء الثاني اللي هو شبل بن معبد قال: رأيته. جاء الثالث قال: رأيته. لما وصل إلى الرابع زياد بن أبي تفصد العرق من جبهة الفاروق، فقال: إني أراك رجلا مسلما ولعل الله أن يبرئ أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على يدك، فاتق الله واعلم ما تقول. يخاطب من؟ خاطب زياد. قال: سمعت صوتا ولم أرى بعيني شيئا، فتفرجت أسارير الفاروق. القذف يعني فيها أمور هذه شرعية عظيمة، فاستوجبوا الحد الثلاثة، وبرئ زياد لأنه ما تم الشهادة، وبرئ المغيرة من يعني تبعة القضية. هذا هو الحكم. لكن ثارت مشكلة، وهو إذا رأى الرجل، لا عياذا بالله، عافانا الله وإياكم وحرمات المسلمين، إذا رأى مثلا قذف زوجته مثلا، ولذلك لما نزل هذا الحكم سعد بن عبادة جاء للنبي قال: يا رسول الله، لو رأيت لكاع، يقصد زوجته، يتفخذها رجل أروح أدور شهود يجون يشهدون؟ والله لأضربنهما اثنين حتى مو واحد بالسيف غير مصفح، يعني بغير صفحته بل بحده، يعني قتل، يشير سيقتلهم ما في كلام، ولا يمدور شهود ولا في وقت طار عقلي دور شهود، فين دور شهود كما راجب فضيحة ثانية شهود ما في وقتها. فقال تعجبون من غيرة سعد، لا أنا أغير منه والله أغير مني، لكن في أحكام شرعية يا سعد ما لابد تتم الشهادة وحكم شرعي لله، والله عزيز أغير مني ومنك. حتى وقعت قصة عويمر العجلاني هذه، فوجد مع امرأته رجلا وحملت وهو يريد أن ينهي الموضوع الآن، لكن عنده مشكلة ما في أربعة شهود، ولم تطيب نفسه بالسكوت، وأضمر في نفسه ماذا بما تشير إليه كلمته أنه سيقتل من قذفه بزوجته وهو شريك ابن سهماء والزوجة أيضا ربما، فجاء يسأل عليه. فذهب عدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله. والآن انظروا إلى الفرق حتى تستوعبون إيراد البخاري الخبر هذا في هذا الباب. جاء عدي بن عاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت لو وجد رجل، النبي صلى الله عليه وسلم فهم من عدي أنه يسأل عن أمر لم يقع، هذا صحيح، عدي بن عاصم بن عدي ما عنده مشكلة يسأل كهيئة المستعلم عن أمر لو وقع ماذا سيحصل. هنا اتفقنا نحن في أول كتاب اعتصام أن السؤال عما لم يقع ربما يدخل في التكلف، فعند الحكم الشرعي فلماذا تسأل عن أمر لم يقع؟ هنا كره المسائل وعاب، لأنه علم أن عدي بن عاصم لا يسأل عن مشكلة وقعت حتى نحلها، وإنما يسأل على هيئة الافتراض، ولم يحب أن يسمى منه ذلك الافتراض، وإن فيما وقع لشور عما لم يقع. فلما رجع بالجواب عاصم بن عدي إلى ابن عمه عويمر العجلاني وقال لم أصب منك خيرا سألت النبي، فكره المسائل وعابه. لكن عويمر لأنه صاحب مشكلة ما هو وقت مسائل، هو مسائل عام في مشكلة، والتصرف عنده الذي بيته القتل، لكن ينظر هل عندنا يسمى حل آخر لهذه المشكلة أم لا. فقال والله لا آتيني رسول الله فأستفهمه، ما لأنه فرق بين صاحب المشكلة وبين من يسأل احتمالا أو تفقها أو يعني افتراضا أو شيء من هذا الفرق شاسع. صاحب المشكلة يجب أن تحل مشكلته، فهي مشكلة عظيمة وجليلة وكبيرة كهذه المشكلة. فجاء عويمر العجلاني فسأله فقال قد أنزل الله فيها، جاء الحل القرآني له، فنزلت آيات التلاعن المشهورة، لأن الزوجة إذا اتهم زوجته بصريح الزنا يعني سيترتب عليه افتراق، وسيترتب عليه إذا حملت من هذا سيتبرى من هذا الابن ليس ابنه، يعني أمور ما هي مسألة يتهم بالزنا ويمشي يروح يشرب شاي، لا، المسألة فيها أحكام شرعية جد عظيمة، حق لله وحق للشر وحق للمرأة وحق لأهلها وحق للمجتمع، حقوق عظيمة كبيرة، وحق للابن الذي ربما تحمل به، فما هي مسألة هينة وخفيفة. فلذلك نزلت حكم التلاعن حل المشكلة، إذا لم يجد الزوج أو لم يكن معه شهود أربع تتم بهم شهادة القذف لتستوجب المرأة الحد ويتبرأ من الحمل ويسلم من حد القذف هو أيضا، وهي التلاعن. فأتى بهم النبي صلى الله عليه وسلم عويمر وزوجته وأخبرهما أنك تشهد أربع شهادات بالله أنك صادق فيما قذفتها به، والخامسة أن لعنة الله يعني على هذا الشاهد إذا كان كذب عليها، بنص القرآن كما نعرف، ثم لم يكن له شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بأنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله إن كان من الكاذبين. ثم ينقل الأمر إليها، فإذا اعترفت وأقرت خلاص انتهى الأمر واستوجبت الحد، وربما هو بالفعل خير لها في الآخر، على الأقل يعني إذا يعني حتى ما سمت في الدنيا تأخذ الحد وتطهر في الآخر خير لها. فلما نقل لها اللعن أيضا ردت عليه بأربع شهادات بنص القرآن، ويدرأ عنها العذاب أي حد القذف أو حد الرجم لأنها محصنة، أن تشهد أربع شهادات إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله إن كان من الصادقين. فإذا شهد هو الخمس شهادات وشهدت هي الخمس شهادات، الحكم الشرعي يفرق بينهما بطلاق بائن، على خلاف المشهور هل نفس التلاعن طلاق كما هو مذهب مالك والشافعي ورواية عند أحمد، أو يحتاج الحاكم نفسه أن يتدخل فيفرق بينهما بطلاق بائن كما هو مذهب أبي حنيفة، أو يطلق الزوج بالإلزام أيضا والأمر لفسخ العقد، والرواية الثانية عند أحمد. المهم الفراق يقع، وكل توابع ذلك من حمل وولادة لن يكون ينسب ذلك الابن إليه بعد ذلك. هذا حكم التلاعن. فهي لما كما جاء في الرواية لو رجعتم لها لما توجه لها النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة قال لها اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يعني لو حتى رجمت على هذا لكن أهون، يعني فيها غضب وفيها لعن وفيها أمور عظيمة. فسكتت قليلا ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، عسى قوم يكرهون في 60 دقيقة. غضب الله تتحمل أنت تري عند قومك ويبصرون في قومك، تحملي حد الله في الدنيا وتطهرين وتنجين عند الله كالتي قطع النبي يدها المخزومية وأصحاب وماعز والغامدية وأمثالهم اعترفوا وطهروا بالحدود. فلا قومك ماذا يفيدون قومك عند الله إذا استوجبت غضب الله؟ لكن هذا الذي وقع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك انظروها أن حملت من ذلك الأمر، فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحرة فلا أراه إلا قد كذب. يعني هو عليها، يعني هذه الأوصاف إذا كان من تشترك مع من قذفت به وهو شريك ابن صحماء. وإن جاءت به أسحم، يعني ليس أحمر وإنما أسمر إلى السمرة، أعين واسع العينين ذا إليتين، وإن عظيم الإليتين، فلا أحسب إلا قد صدق عليها. مع الأسف جاءت به على الوصف المكروه، إن جاءت به أحمر قصيرا على وصف من قذفت به لا على وصف زوجها. هنا أمر، لو فرض أن هذه الزوجة زوجة عويمر وضعت هذا الابن الذي ليس فيه من أوصاف أبيه شيء، وجاء أبوه عويمر بعد أن ولدت به يستبرئ منه عند نسل، رفض استبراءه، اختلف الحكم، فهمت ولا لا؟ مثل الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت الرجل يولد له مولود ليس على لونه، يعني هو أبيض جاء له ولد مثلا أسود أو أسمر شديد السمرة، هذا بعد أن وضعت، ما يقبل التلاعن بعد الولادة مطلقا، فهمت ولا لا؟ فهم 6 أشهر فهم قاعد حفر جنابك الآن خلاص أمور جديدة. ما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصاحب إبل أنت؟ قال نعم صاحب إبل. قال ما ألوانه؟ قال حمر. قال أليس فيها البعير الأورق؟ قال نعم فيها البعير. بلى. قال لعله نزعه عرق، قد يكون عرق قديم من أجدادك القدماء. هنا تدرى الأمور، لكن إذا لاعن منها قبل أن تضعه واتهمها، إذا جاءت بها الوصف المكروه هذه يعني فيها لطخة سوء فيها. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يذكر ذلك هنا، في الرواية الأخرى لو رجعتم لها في كتاب التلاعن في الحدود هناك قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لولا ما سبق من كتاب الله أن التلاعن يدرى الحد الدنيوي لكان لي ولها شأن، لكان لي ولها شأن آخر، لكن تولت ما تولت من غضب الله، وذلك يعني حكمه بعد ذلك عند الله تعالى. سبب إدخال البخاري لهذا الحديث هنا قوله فكره النبي المسائل وعابها، لأن فيها معنى التقدم بين يدي الرسول قبل حصول المشكلة، لما حصلت المشكلة وجاء صاحبها نزل القرآن بحلها كما سمعنا. تقرأ ولا خلاص؟ هذا الحديث هذا يعني طويل، هو كنا نريد نختصر الكلام فيه طبعا، لكن يعني في بداية الدرس القادم يعني نوضح ما يتعلق به مما يتعلق بباب التعمق، وبه يعني نختم من هذا الباب وندخل في أبواب أخرى. اللهم ألهمنا الصواب، اللهم طهرنا عما لا يرضيك عنا، اللهم سددنا، اللهم احفظنا وأبناءنا وأهلينا عن كل سوء. الحمد لله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.